أعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، بدء ذي بدء، أنا أهنئ إخواني الفضلاء وبعيد الفطر المبارك، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من عتقائه من النار ومن المقبولين، وأسأله سبحانه وتعالى أن نكون ممن صام وقام رمضان إيمانا واحتسابا. يقول أهل العلم أن من علامات قبول الطاعة فعل الطاعة بعدها علامة، وكذلك يقولون إن من أسباب الثبات على الطاعة مجاهدة النفس في الاستكثار منها، وكذلك من أسباب الثبات على الطاعة بعد رمضان حضور مجالس الذكر، مجالس العلم، التواجد دائما مع الرفقة، الرفقة الصالحة الطيبة التي إذا غفل الإنسان ذكرته، وإذا ذكر الله أعانته، التي تحضه على الخير وتصرفه عن الشر. ونستكمل في هذه الدروس المباركة إن شاء الله رب العالمين ما كنا بدأناه من القراءة والتعليق سويا على كتاب مختصر منهاج القاصدين لابن قدامة المقدسي رحمه الله. كنا توقفنا قبل رمضان عن قوله سابعا: كتاب الأذكار والدعوات وغيرها. كتاب الأذكار من ربع العبادات اللي ذكر فيه كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، وكتاب الزكاة، كتاب الصيام، وكتاب الحج، وكتاب تلاوة القرآن. دي ست كتب، ده الكتاب السابع، اتكلم فيه عن الأذكار والدعوات وغيرها. وتناولنا فيه الجزء الأول الذي يتعلق بالكلام عن الذكر وأهميته وفائدته، وذكرنا كلام ابن القيم رحمه الله من كتاب الوابل الصيب من الكلم الطيب، وكلام الإمام النووي رحمه الله في كتابه الممتع الأذكار، تكلمنا فيه عن فوائد الذكر وغيرها. وتتمة القول نقول: قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال الله سبحانه وتعالى في صفات أهل الإيمان في سورة الأحزاب: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إلى قوله: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. قال ابن عباس رحمه الله، قال ابن عباس رضي الله عنه، وذكره عنه ابن كثير رحمه الله في تفسير قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، قال: ما من عبادة إلا قد جعل الله لها حدا ووقت لها وقتا، جعلها حد تنتهي إليه، ويعذر من تركها بعذر إلا الذكر، فإن الله عز وجل أمر العباد بأن يذكروه ذكرا كثيرا لا حد له، فمن يستكثر فهو أفضل، ومن يكثر فالله عز وجل يجزي له المثوب. كذلك قال الله سبحانه وتعالى: فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. فالمسافر والحاضر، المريض والمعافى، الصغير والكبير، الرجل والمرأة، المرأة الحائض، المرأة النفساء، ما من أحد له عذر في ترك الذكر. قال الله: اذكروا الله ذكرا كثيرا. وحسبنا من فضيلة الذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجلس قوم مجلسا لا يذكرون الله عز وجل، ولا يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة. فاللهم إنا نعوذ بك من حسرات المجالس. يقول المصنف رحمه الله: وأما فضيلة الدعاء فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس شيء أكرم على الله عز وجل من الدعاء، ليس شيء أكرم على الله عز وجل من الدعاء. حديث إسناده صحيح. وأشرف العبادة الدعاء. وفي الحديث ومن لا يسأل الله يغضب عليه. الإنسان اللي هيترك الدعاء ويترك سؤال الرب جل وعلا يعرض نفسه لغضب الرب سبحانه وتعالى. وفي حديث آخر سألوا الله من فضله فإن الله يحب أن يسأل. سألوا الله من فضله فإن الله يحب أن يسأل. حديث معناه صحيح وإن كان إسناده ضعيف. ولخطورة هذه القضية قضية الدعاء فنقف معها وقفة أكثر تفصيلا. نقول أولا ما هو الدعاء؟ الدعاء مصدر من قولك دعوت الشيء أدعوه دعاء. وورد والدعاء في اللغة مأخوذ من مادة الدعوة الدال والعين والواو، ومعناه أن تميل الشيء إليك بصوت، تخلي حاجة تجيلك عن طريق النداء، اسمك كده دعوت. ورد الدعاء في القرآن بمعاني مختلفة في سياقات مختلفة، فورد بمعنى العبادة من قوله عز وجل ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، يعني ولا تعبد من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. وورد بمعنى الاستغاثة وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. وورد بمعنى التوحيد، وأنه لما قام عبد الله يدعوه يعني يوحده يعلن توحيده كادوا يكونون عليه لبدا. وجاء بمعنى النداء في قوله تعالى فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. وجاء بمعنى القول، قال تعالى دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، يعني قول أهل الجنة يوم أن يدخلها الجنة، نسأل رب العالمين أن يرزقنا الجنة، دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام. وجاء بمعنى السؤال والطلب، كما قال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وجاء بمعنى الثناء، قال تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وأما تعريف الدعاء في اصطلاح علماء الشريعة، إيه هو الدعاء؟ يقول الخطابي رحمه الله ومعنى الدعاء استدعاء العبد ربه عز وجل العناية واستمداده إياه المعونة. يعني إيه دعاء؟ يعني أنا بقول يا رب أعني، يا رب أمدني، بطلب الإعانة والمدد من ربنا سبحانه وتعالى، برفع صوتي ونادي على ربنا سبحانه وتعالى أن يمدني ويعينني. وحقيقته إظهار الافتقار إلى الله والتبرؤ من الحول والقوة، وهو سمة العبودية واستشعار الذلة البشرية. ويقول ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد الدعاء هو طلب ما ينفع الداعي وطلب كشف ما يضره أو دفعه. الدعاء أن الإنسان يطلب ما ينفعه أو ما دفع ما يضره. الدعاء نوعين اللي ورد في الشريعة، دعاء اسمه دعاء المسألة ودعاء اسمه دعاء العبادة. أما دعاء العبادة فهو شامل لجميع القربات الظاهرة والباطنة. اللي بيصلي ده داعي بيدعي ربنا، ليه؟ لأن هو ما أمشي يصلي ويتوضأ ويتطهر واقف في القبلة كده وينزل من بيت ويجي يصلي إلا لأنه يطلب الجنة ويطلب الفرار من النار، فبفعله هذا هو يدعو الله سبحانه وتعالى. اللي صام رمضان هذا دعاء للعبادة، ما حمله على ترك الطعام والشراب والشهوة في نهار رمضان إلا أنه يطلب من الله الجنة ويطلب الفرار من النار. عشان كده الدعاء العبادة بالمعنى العام هو يشمل كل القربات الظاهرة والباطنة، لأن المتعبد لله طالب وداع بلسان مقاله ولسان حاله أن يتقبل الله تلك العبادة وأن يثيبه عليها. أما دعاء المسألة وهو أن يطلب الداعي مباشرة من رب جل وعلا كشف ما يضره أو استنزال واستدعاء ما ينفعه، يقول يا رب ارزقني، ده حاجة تنفع لي، يبقى انا كده بدعي ربنا سبحانه وتعالى انه بالرزق، ده اسمه دعاء مسألة. يا رب اصرف عني المرض، اصرف عني بأس الظالمين، يبقى ده طلب ان يكشف عني ما يضرني. وكلا نوعي الدعاء فيه تلازم، وكلا نوعي الدعاء فيه تلازم، لأن دعاء المسألة فيه جلب نفع ودفع ضر، وكذلك دعاء العبادة إنما هو في الحقيقة لجلب النفع ودفع الضر كما ذكرنا. آداب الدعاء، وبعض العلماء يسميها شروط الدعاء، والحقيقة إن أغلبها تدخل في معنى الآداب. ليه اللي تدخل في معنى الآداب؟ لأن الشرط هو ما لا إذا فقد فقدت العبادة، يعني مثلا نقول الطهارة شرط في الصلاة، يلزم من عدمها العدم، فلو واحد غير متطهر يبقى صلاته زي العدم. لكن سبحان الله الدعاء العبادة الوحيدة اللي ممكن يعملها أي حد، وإن ربنا سبحانه وتعالى من أسمائه الحسنى ومن صفاته العلى أنه المجيب، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، فسبحانه وبحمده من كرمه أنه إذا دعاه مشرك مخلصا له الدين أجابه سبحان الله. حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءه الموج من كل مكان دعوا الله مخلصين له الدين إن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين، فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق سبحان الله. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء سبحانه وتعالى، ولكن لا يعد عبادة ولا ينفع صاحبه يوم القيامة ولا يؤجر عليه إلا من كان من أهل التوحيد. لذلك عدوا بعض الشروط، قالوا الشرط الأول في إجابة الدعاء أو من شروط الدعاء التوحيد، بأن يكون الداعي موقنا بأن الله عز وجل هو الرب الخالق البارئ المصور، وأن الله عز وجل هو الأسماء الحسنى والصفات العلى. تخيل لو واحد ملحد من الناس اللي منتشرة اللي بدأت تدب لها هذه الظاهرة السيئة الآن، هيدعي يقول إيه؟ هو أصلا يقول أنا مش موقن، سواء بقى اللي عنده شك أو اللي بينفي تماما. اللي عنده شك يقول لك احتمال واحتمال، ممكن يبقى فيه ربنا وممكن لا. اللي بينفي تماما يقول لك لا مفيش حاجة اسمها ربنا والعياذ بالله. طب هيدعي إيه؟ فده طبعا لا يتوجه إليه دعاء، يقول إيه طيب؟ لا يدعو، لا يدعو. العجيب ان اصل فكر الالحاد او يعني الدوله اللي رعته بقوه كانت الاتحاد السوفيتي، وهو اللي صدر الفكر المجرم ده لعامه او لكثير من دول العالم تحت نظام او تحت دعاوى الثوره والتحرر من الاغلال وغير ذلك. صاحبها قصه الايه؟ التمرد على الاله والتمرد على المعتقدات الشرعية إن في إله وفي دين، فقالوا إنما هي أرحام تدفع وأرض تبلع. طيب لما دخلوا في حروب بدأوا لقوا إن الجنود بيفروا وليس عندهم عقيدة قتالية، طب هو هيقاتل ليه؟ هو الدنيا آخرها كده، طب أنا هروح أعرض نفسي للموت وهعرض نفسي للقتل ليه؟ عشان إيه يعني؟ فسبحان الله بقى بدأوا تاني يستدعوا الخطاب الديني، وبدأوا يعيدوا وجود الكنائس اللي هي كنائس الأرثوذكسية اللي هم نصارى أرثوذكس، ويبتدوا يبثوا في الناس تاني ان في ملكوت وفيه الرب وفيه عشان الناس ترجع تاني ايه. ولكن ظل برضو كثير من مثقفيهم ومؤلفيهم وغير ذلك على هذه العقيدة الفاسدة. كذلك ثانيا من شروط الدعاء كما يعده بعض العلماء الإخلاص في الدعاء. قال الله عز وجل فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وقال تعالى وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. قال تعالى هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. ثالثا المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، متابعة النبي صلى الله عليه وسلم يعني اتباع سنته في الدعاء. سنة النبي عليه الصلاة والسلام في الدعاء كانت ايه؟ سنة النبي عليه الصلاة والسلام في الدعاء كانت ايه؟ في أدعية من جوامع الدعاء أدعية بعيدة عن التعدي وبعيدة عن التكلف، فالإنسان يلتزم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ودي من معالم السعادة والتوفيق إن ربنا يوفق الإنسان إن يلازم الأذكار والدعوات النبوية. وتخيل النبي صلى الله عليه وسلم لم يدعنا إلا وقد بيّن لنا كل شيء. والله يا إخواني أنا يعني أنصح نفسي وأنصحكم لله، كثير الآن جدا حتى من أوساط المتدينين يتعرضون للإصابة بالسحر والمس والعين والحسد، بيوت كاملة تكاد الأسر تتقوض وتنهدم بهذه يعني الإصابات الشيطانية، الإصابات السيئة جدا، وما لها من دواء إلا الذكر والدعاء. الذكر والدعاء، حصنوا أنفسكم، حصنوا أبناءكم، حصنوا زوجاتكم، حصنوا بيوتكم بالذكر والدعاء. يا إخواني إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام وهو سيد البشر وأكثرهم تقوى وعلما وعبادة لله جل وعلا كان يداوم على الذكر وعلى الدعاء، وما ترك شيئا إلا بينه لنا. قال لك إذا وضعت ثيابك عايز تغير هدومك قل بسم الله فإنها ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم. إذا أردت أن أنت تخرج من المنزل، إذا أردت أن تدخل المسجد، إذا أردت أن تأكل أن تشرب، كل حاجة لها ذكر. تخيل إنسان لا يحرك جارحة ولا يسكنها إلا مع ذكر الله عز وجل، كيف تكون حياته؟ في عبادة دائمة، ده إنسان في عبادة دائمة. فإياك أن تغفل. والله عز وجل أنزل آية شديدة كلما قرأها الإنسان يعني أصابه الفزع. قال الله عز وجل ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الإنس والجن، كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك إيه؟ هم الغافلون، أولئك هم الغافلون. فنعوذ بالله من الغفلة. وأي واحد وربنا سبحانه وتعالى من عليه بنعمة التدين ووجد برد الطاعة واستشعر أثر الرضا وتلذذ بخفة التوبة وانشراح الصدر ما بعد التوبة، ما يرجعه ويعيده سيرته الأولى إلى وحل المعصية وإلى ضيق الصدر وإلى إلا الغفلة. دي البوابة اللي بيدخل منها الشيطان على الإنسان، الغفلة عن ذكر الله عز وجل، غفلة عن الدعاء. بيضربوا لها مثال كده، الشهوات المختلفة كلها عاملة زي الأسد أو الوحش المفترس، والذي يذكر الله عز وجل أشبه من يضع حارسا يغلق باب هذا الوحش المفترس. فمن غفل إيه اللي بيحصل؟ الباب بينفتح، غفلة يعني الباب بيتفتح، فيخرج هذا الوحش المفترس. نسبة أنك ترجعه وتدخله في القفص كام؟ نسبة قليلة جدا. عشان كده الدفع أسهل من الرفع، الوقاية خير من العلاج، الذكر والمحافظة على القرب من الله سبحانه وتعالى واستدامة الدعاء في حال الرخاء أولى وأنفع وأنجع من أن يعرض المرء دينه للتلف. كذلك من الشروط إطابة المطعم، ودي وردت في الحديث الشهير أخرجه الإمام مسلم في قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وفي آخره ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. الرجل ده جمع شروط من الانكسار والافتقار والاضطرار وشدة الحاجة ورفع الكف للسماء، كل دي من أداب الدعاء. بس للأسف كان فيه مانع قوي جدا إن هو عايش في الحرام. تخيل بقى مين ممكن يكون الشخص ده؟ ممكن يكون واحد مننا كده. طبعا الشخص اللي شغال مهنة محرمة، واحد شغلته كلها إن هو شغال في فرقة موسيقية مثلا، هو دي شغلته يعني، هو كل فلوسه اللي بتدخله هي من الباب ده بس، أو واحد مثلا شغال مرابي سواء بقى في مؤسسة ربوية زي بعض البنوك أو غيرها أو في بعض في النشاط الربوي نفسه، عادي جدا واحد يكون عنده معرض سيارات وتعاملاته كلها ربوية، هو حريص على كده. أو واحد يكون عنده أموال يقرضها للناس بالربا، عايش كده. أو واحد يكون ليه مهنة محرمة زي واحد بقول له، يعني كان بيتكلم مع مرة بقول له طب أنت شغال إيه دلوقتي؟ قال لي أنا بصراحة شغال إن أنا أي حد عنده عايز يروح يعمل مشكلة مع واحد أروح معاه. قلت له يعني هي دي شغلانة؟ قال لي أه، ما هو أنا عشان كده عايز أتوب وأرجع. إيه يعني أي واحد؟ قال لي هي كده حتة أرض عايزين يستولوا عليها وعايزين حد يعمل مشاكل ياخدوني، مش عارف عايزين يجيبوا فلوس من مين، عايزين يدخلوا شقة أنا أروح مع الناس في المشاكل، هي شغلتي بتاعت مشاكل، شغلته بتاعت مشاكل. فتخيل بقى واحد ده كل فلوسه هو ده يصدق عليه قولي بقى، مطعمه حرام، مشربه حرام، وغذي بالحرام. تخيل بقى. وفي بقى مهن كتير جدا يعني، بس عايز اقول كل واحد ياخد باله من المعاني دي، واحد ياخد باله من المعاني دي، انه يكون ممكن فعلا يكون حياتك كلها عايش في الحرام. طب هيدعي ربنا فأنا يستجاب لذلك. كذلك من الشروط عدم الاعتداء في الدعاء. قال الله عز وجل ادعوا ربكم تضرعا وخفيا انه لا يحب المعتدين. وهيجي معنا تفاصيل دلوقتي ان شاء الله، او ما كانش المره ان شاء الله يكون مره قادمه، عن ما هو الاعتداء في الدعاء. كذلك من شروط الدعاء حضور القلب عند الدعاء، حضور القلب عند الدعاء. قال صلى الله عليه وسلم واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب لاهن. قال الله عز وجل، قال النبي صلى الله عليه وسلم واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب لاهن. قال الإمام النووي رحمه الله في كتاب الأذكار واعلم أن مقصود الدعاء هو حضور القلب كما سبق بيانه، والدلائل عليه أكثر من أن تحصر، والعلم به أوضح من أن يذكر. كذلك هناك مجموعة من آداب الدعاء إضافة للشروط، هي قريبة من بعضها. يعني أنا بقى خلاص عرفت فضيلة الدعاء، وعرفت دلوقتي يعني إيه بعض الشروط أو القواعد الأساسية للدعاء. في آداب أثناء الدعاء، منها الثناء على الله عز وجل قبل الدعاء، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فعن فضالة ابن عبيد قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد إذ دخل رجل فصلى فقال اللهم اغفر لي وارحمني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجلت أيها المصلي إذا صليت فقعدت فاحمد الله بما هو أهله وصلي علي ثم ادعه. وفي حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم كل دعاء محجوب حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من أداب الدعاء الإقرار على النفس بالذنب والخطأ. ولذلك كان في دعاء سيد الاستغفار يقول شيخ الإسلام ابن تيمية العارف أي العارف بالله يسير إلى الله بين مشاهدة المنة ومطالعة عيب النفس والعمل. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح سيد الاستغفار أن يقول العبد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. مسألة الانكسار كما يقول ابن القيم أوسع باب يدخل منه العبد على ربه هو باب الانكسار. كذلك من آداب الدعاء تقديم عمل صالح قبل الدعاء، تقديم عمل صالح قبل الدعاء. قال الله عز وجل فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. فإذا فرغت أي من صلاتك فانصب، يعني فاجهد نفسك بالدعاء وسل الله حاجتك. وقال عبد الله بن عمر إذا أردت أن تدعو فقدم صدقة أو صلاة أو خيرا ثم ادع بما شئت. ومعروف ما ورد في سورة المجادلة من يا أيها الذين آمنوا إذا نجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. فشرع الإنسان أنه يقدم بين الأعمال الصالحة الصدقة. كذلك من آداب الدعاء الإلحاح والتكرار وعدم الضجر وعدم الملل. ويحصل الإلحاح بتكرار الدعاء وورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو 3 مرات. فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه أن يستغفر 3 ويدعو 3. وفي حديث عائشة رضي الله عنها لما ذكرت قصة سحره صلى الله عليه وسلم قالت فدعا ثم دعا ثم دعا. وده في دليل على أن من ابتلي بهذا المرض العضال مرض السحر مرض عامل زي الكانسر كده ربنا عافينا وعافي المسلمين بس مرض باطن يعني مش من الأمراض الظاهرة فعشان كده علاجه هو الأدوية الشرعية. إيه النبي صلى الله عليه وسلم عمل إيه صلى الله عليه وسلم دعا ثم دعا ثم دعا فأذن الله عز وجل له بالعافية والشفاء. كذلك من آداب الدعاء كثرة الدعاء في الرخاء. كثرة الدعاء في الرخاء الإنسان يدعي ربنا كتير وهو في وقت الرخاء حتى إذا وقع منه دعاء في الشدة وجد إجابة. قال النبي عليه الصلاة والسلام تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. وذم الله عز وجل هذا الإنسان اللئيم الذي لا يعرف ربه إلا وقت الشدة. فقال تعالى وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. يا أخي الحبيب كم مرة أصابك ضر سواء مرض أو هم أو دين أو أمر تخشى انكشافه فيهتك الستر أو بأس شديد تخشى أن يقع بك وأن ينزل بك أو حاجات كثيرة جدا مرت بك في حياتك فطرقت باب ربك وأدمنت السؤال وألححت والكريم جل في علاه لم يدعك تنصرف إلا وقد قضى حاجتك. ولكن بعدما قضيت الحاجة وبعدما انفرجت الكربة وكشف الهم ماذا فعلت؟ ذم الله عز وجل مثل هذا الإنسان. قال تعالى وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل. وقال جل جلاله وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. كذلك من آداب الدعاء استقبال القبلة. وذلك لأن القبلة هي الجهة الفاضلة التي ينبغي أن يتجه إليها في العبادات. وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث أنه كان إذا أراد أن يدعو استقبل القبلة. كما في حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه في الاستسقاء قال إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى يصلي وإنه لما دعا أو أراد أن يدعو استقبل القبلة وحول رداءه. حول الرداء يعني عكسه. والعلماء يقولوا هذا يعني تيامنا بأن يتحول هذا الحال من الجذب إلى حال من السعة والخصب. كذلك من آداب الدعاء الطهارة. طب بس تتمة الفائدة اللي فاتت، هل لو واحد في موضع ما هوش عارف يستقبل فيه القبلة كأنه يكون مثلا في سيارة أو يكون في عيادة الطبيب أو يكون في مكان مش عارف يستقبل فيه القبلة يعمل إيه؟ يدعي على حاله، يدعو كما تيسر له، يقول من أمكنه ذلك. الطهارة كذلك دي من الأداب للداعي أن يكون متطهرا. فيها أيضا حديث أبي موسى الأشعري في قصة استشهاد أبي عامر رضي الله عنه وأنه طلب منهم أن يطلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستغفر له. فلما وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفاته وطلبه منه الاستغفار دعا بماء فتوضأ ثم دعا له كذلك من الآداب رفع اليدين. فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه دعا النبي صلى الله عليه وسلم ثم رفع يديه ورأيت بياض إبطيه. يعني من هنا يبقى كان بيرفع إيده إزاي كده؟ كان بيرفع كده مبالغة في رفع اليدين في الدعاء حتى يرى بياض إبطيه صلى الله عليه وسلم وكما في حديث ما فعل خالد مع بني جزيمة قال ابن عمر رضي الله عنه رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد اللهم إني أبرأ إليك مما صنع رفع يديه وقال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. وعن سلمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن ربكم تبارك وتعالى حيي كريم يستحيي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردها صفرا خائبتين. إن الله عز وجل حيي كريم، علامة الافتقار في السؤال مد الكف وبسط اليد، وربنا حيي كريم سبحانه وتعالى يستحيي إذا مد العبد يديه إليه أن يرجعهما صفرا خائبتين. لذلك يشرع الإنسان أنه يكثر من الدعاء. كذلك من آداب الدعاء علو الهمة وتعظيم الرغبة، فإن الله عز وجل لا يتعاظمه شيء، أدعو بما شئت. وحضن النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك فقال إذا سألتم الله فسألوه الفردوس الأعلى. إيه الفردوس الأعلى؟ قال فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة. يبقى الفردوس ده بيطلق على وسط الجنة وعلى أعلى الجنة. أنت بتيجي تدعي تقول يا رب ارزقني الفردوس الأعلى، سأل الله الفردوس الأعلى. علو همة في الطلب وتعظيم الرغبة في الله جل وعلا. أقص عليكم قصة بناء على رغبة صاحبها. واحد أعرفه جيدا يعني مكث فترة بعد ما تزوج لم يرزق بالأولاد، فوالدته ست بسيطة وأمية، ولكن لها كان عندها يعني جهل بالله عز وجل، فكانت تدعي وتقول إيه؟ تقول يا رب ارزق بنت إن شاء الله تكون عرجة. يعني هي بترفع إيدها وتدعي تقول يا رب ارزق بنت إن شاء الله تكون عرجة. فسبحان الله هو اللي بيحكي القصة دي، يعني ربنا رزق بنتك أجمل ما أنت رائن، بنت جميلة جدا جدا وولدت سوية تماما، ولكنها دخلت الحضان فحدث نوع من العدوى. الإخوة بتوع الطب يعرفوا كان ده كويس، عدوى المهمة وصلت للمفصل بتاع الفخذ هنا، أدت إلى تآكل الصديد البصل اللي عمل ده، أدى لتآكل الإيه المفصل. المهم حصلت شوية مضاعفات كده أدت إلى البنت دي بقت عرجة. فهو دلوقتي بقى عنده البنت ديت اجمل واحده في عياله، وبعد كده رزق اولاد تانيه كتير، اجمل واحده في البنات اللي عنده سبحان الله، ولكنها ايه عرج. ده بقى الجهل بالله عز وجل. هو قال لي كده، قال لي بالله عليك قولي الكلام ده في الدرس، قولي الناس اتقوا ربنا في الدعاء. انت ما تيجي تدعي ربنا بتدعي كده ليه؟ هو ربنا بخيل سبحانه؟ لا، ربنا غني. طب هو ربنا فقير؟ لا، سبحانه وتعالى ربنا غني، وربنا سبحانه وتعالى كريم، ربنا عاجز، لا ربنا قدير سبحانه وتعالى. فإذا كنت انت بتدعي ربنا هو قدير وغني وكريم، طب انت بتقول كده ليه؟ انت بتقول كده ليه؟ انتبه للامر ده. في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم ليعزم المسألة وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعاظمه شيء، فإن الله لا يتعاظمه شيء. يعني نكتفي بهذا القدر اليوم، ولنا إن شاء الله استكمال أيضا في بعض مباحث الدعاء ما يتعلق بإجابة الدعاء، مواطن الإجابة وأوقات الإجابة وأسباب الإجابة، وكذلك ما يتعلق بالاعتداء في الدعاء والتحذير من الاعتداء في الدعاء. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم.